ثامن من المكفرات دعاء المؤمنين له بعد موته إذا مات الإنسان ودعا له المؤمنون. هذا الدعاء يكون لتكفير ذنوبه وهو في قبره، وهو في قبره إذا تصدقوا عن هذا الميت، أو من الناس من قضى دينه، أو حج عنه، أو صام صوم النذر. دلت الأدلة على هناك أعمال إذا فعلها الناس تلحق بهذا الميت في قبره، نلتزم بالدليل فيها، لا نزيد على ما جاء في الدليل، لا نزيد على ما جاء في الدليل. فالدعاء المؤمنين جائز باتفاق العلماء، دلت عليه الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، كما عند أبي داود وهو في صحيح الجامع: استغفروا لأخيكم. إذن الاستغفار ينفع هذا الميت، ينفعه بإذن الله عز وجل. صلاة الجنازة أيضا فيها شفاعة، شفاعة لهذا الميت. قال ابن أبي العز شارح الطحاوية: أثنى الله عز وجل على المؤمنين باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بدعاء الأحياء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. وهكذا ذكر الإجماع غيره من أهل العلم. أيضا مما أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريقة السلف، فإنهم أفضل وأكمل. كلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية صفحة 54. ويقول عز بن عبد السلام أيضا: ومن فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج. هكذا انتهى كلام العز بن عبد السلام في كتابه الفتاوى. أيضا مما يلحق بالمؤمن وهو في قبره ما عمله من الأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وأحمد. إذن هناك أعمال إذا فعلها العبد واستعد لها في هذه الدنيا: صدقة جارية، حفر بئرا، نشر علما بين الناس، أجرى نهرا، وهكذا أي عمل صالح، صدقة جارية ينتفع بها تكون سببا لمغفرة ذنوبه وهو في قبره.